أنهم أنكروا وجود السحر. قال وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة، فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا، خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابئة. ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحر عمل فيه. ثم قال الرازي إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون وأي شرف فيها وأي شرف في علم السحر. هذا كلام ممجوج، كلام سيء جدا، والمحققون أي تحقيق في هذا؟ لا تحقيق ولا تدقيق ولا شيء أبدا. وأما هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم الشرعي واحد، أي نصوص جاء فيها العلم في الكتاب والسنة المقصود بها العلم الكتاب وعلم السنة وعلم السحر. نعم تفضل. نعم شيخنا، هذا معروف عن الرازي، هو يعني الفخر الرازي الأشعري المعتزلي الأشعري شيخنا أحسن الله إليكم، أشعري وفيها اعتزال. نعم يعني حقيقة هو ومذهب الأشاعرة يعني حاليا إنما هو قائم على يعني تأصيلاته هو والجويني. نعم معروف عنه أنه يجوز السحر وتعلم السحر، وله كلام يعني حقيقته كفر في ذلك، نسأل الله العافية. السلام عليكم. نعم جزاك الله. أيضا شيخنا بارك الله فيكم قوله إلا أنهم قولوا مما نسبه إلى أهل السنة، هذا ليس قول أهل السنة، هذا قول الأشعرية، أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة، يعني هذا على مذهب الأشعرية في نفي الأسباب. نعم. أنهم يقولون أن الله أن المسببات تقع عند السبب لا بسببه، فهم ينفون الأسباب، هذا خلاف مذهب أهل السنة. أهل السنة يثبتون أن الأسباب مؤثرة لكن تأثيرها بإذن الله، أما الأشعرية فيقولون لا تلازم إلا مجرد الاقتران فقط بين السبب والمسبب من فلسفتهم. نعم نكمل شيخنا لأنه سيعقب الشيخ. قال ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا الله المستعان، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا الله المستعان. هذا ركوب العقل وترك النصوص يعني يؤدي إلى مثل هذه الضلالات. عقب الشيخ قال هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة، يعني الآن كلام لابن كثير، وهذا الكلام فيه نظر من وجوه الحقيقة هو باطل، يعني أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح، إن عنا به ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر، وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي السنن وهذا الإتيان إليهم ليتعلم منهم أو القراءة في كتبهم ليتعلم منها هذا بحد ذاته كفر، ويمنع من قبول الصلاة نعوذ بالله 40 يوما الله. نعم فكيف بتعلمه وفعله الله أكبر. نعم. قال وفي السنن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، وقوله ولا محظورة اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث،

وفيه شبه أو شبه للجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقوله حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. سبحان الله. نفس تبليغ أحاديث ضعيفة فضاء الأعمال لأجل ترغيب الناس والإخوان المسلمين لأجل مصلحة الدعوة يكذبون أيضا يكذبون على الله وعلى رسوله وعلى عباد الله. ويعني من هذا أنا يعني وقفت على أشياء كثيرة جدا من أكاذيبهم وتبين كذبهم وضلالهم في هذا. الله أكبر. سبحان الله. أفعال النصارى شيخنا يعني في التخيل وفي يعني يجعلون صورا يجعلونها تضيء ويقولون مثلا هذه روح المسيح أو هذه روح الكذا على جدار الكنيسة. أي نعم سبحان الله. يعني في عصرنا الإخوان المسلمين يعني ظهر منهم من قال رأيت جبريل في ساحة كذا ورأيت الملائكة في ساحة كذا. الله المستعان. من مشكات كان واحدة يحضرون. الله المستعان. لا هذا منهج واحد ومنهج الكفار. يعني أصل التمثيليات والأفلام كلها بدأت من النصارى أنهم كانوا يمثلون عيسى بن مريم في الكنيسة وكذا لجمع الناس و دعوة الناس. وهذه الطريقة يجمعون بكل وسيلة. ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل دعا الناس إلى يعني رأى جماعة من قطاع طرق يعني يفسدون في الأرض فذهب ودعاهم ذكر لهم بعض الآيات وبعض الأحاديث ولم يلتفتوا إليه فأتى بربابة وأنشد لهم أناشيد على صوت الربابة في الزهد في الدنيا وكذا فاجتمعوا إليه وتأثروا وبكوا. فما حكم هذا؟ قال هذا جاهل رحمه الله. يعني كأن النصوص الشرعية لا تصلح ولا تكفي في هداية الناس حتى يأتي لهم بالربابة والطبل والزمر والأناشيد الإسلامية والأناشيد الصوفية هذه. الله اليوم شيخنا الأناشيد يعني هي علامة على طائفتين على الصوفية وعلى سبحان الله على الخوارج. الخوارج أيضا مولعون بالأناشيد التي فيها الحماسية هذه وكذا. هؤلاء عندهم صوفيات أيضا يعني حيث شعر الله ولم يشعر. نعم يعني الله من البدع والمزامير والأغاني والأناشيد وهذا كله. يعني إذا كان الشافعي رحمه الله يقول تركت قوما من بغداد زنادقة أحدثوا شيئا يسمونه التغبير. يفسر ابن القيم التغبير بأنه وسادة يضرب عليها بقضيب وينشد على وقع ويضرب عليها على وقع هذه الأناشيد. قالوا سمهم زنادقة وأحدثوا التغبير. كيف بما يحدث اليوم من آلات وأنواع وشكل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. قال رحمه الله ثم ذكرها هنا حكاية عن بعض الرهبان وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أجوف فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم وعلق ذلك الطائر في مكان منها فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحية فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. الله أكبر. هذا الكلام ينبغي أن يجمع مثل هذا الكلام للرد على الصوفية وما يفعلون. وعندهم كتب فيها مخازي من هذا يسمونها جامع كرامات الأولياء للنبهاني والطبقات للشعراني، وكلها نفس على نفس هذا السبيل وهذا الطريق، طريق النصارى، أنهم يأتون بأشياء ويفعلونها ويزعمون أنها كرامة. الله. وكفعل السامري حين اتخذ لليهود أو لبني إسرائيل العجل له خوار. صحيح. الله الله المستعان. قال رحمه الله: ومن السحر، أو هذا ينقل عن تتم لكلام الرازي. نعم. قال: ومن السحر الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. قال: وأعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص. الخواص هنا جمع خاصية. نعم. فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص، مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. يعني الرفعية، طريقة الرفعية يفعلون هذه، طريقة صوفية معروفة قديمة، وكان في زمن شيخ الإسلام تيمية ورد عليهم، هذه كلها يعني يفعلونها لإثبات أنهم أهل كرامات، أنهم يدخلون النار ولا تصيبهم. ولذلك شيخ الإسلام تيمية تحداهم لما قالوا: ندخل النار نحن وأنت، قال: بشرط أن نغتسل أولا ثم ندخل هذه النار. فنكل هذا ورجع عن قوله، لأنه علم أنهم يدهنون أنفسهم ببعض الزيوت التي لا تؤثر في أجسادهم فيدخلون ويمرون عليها. فهذا هذه كلها أحوال شيطانية، ومسك الحياة ونحو ذلك، كل هذه إما أن تكون بحيل أو بمعونة الجن والشياطين في هذا الأمر. الله أكبر. الله أكبر. قال: ومن السحر تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم، وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون السامع ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت: هذا النمط يقال له التنبلة، وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم. وفي علم الفراسة أو الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. الله. نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. آمين وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. وأنتم جزاكم الله خيرا شيخنا.